الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع قول المصنف عليه رحمة الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. وقلنا إن التوحيد ينقسم عند أهل السنة إلى ثلاثة أقسام، أو إلى قسمين على حسب اصطلاحهم، ومرده إلى ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وانتهينا بفضل الله جل وعلا من الكلام على توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وما زلنا بعون ربنا تبارك وتعالى نتكلم على توحيد الأسماء والصفات. وقلنا إن السبب الذي من أجله كان الاهتمام بهذا القسم من أقسام التوحيد أنه ذلت فيه أقدام، وفيه افترقت أكثر الأمة، وسبب ذلك أنهم بعدوا عن سبيل أولئك الذين أثنى الله جل وعلا عليهم وهم السابقون الأولون، واستبدوا بالفهم الذي ظهر لهم من نصوص الوحيين دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم، فحينها لما انتشرت تلك البدعة صاح بهم من أدركهم من الصحابة كبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، وكانوا لا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم، وكلامهم مبسوط في كتب السنة وهو أكثر من أن يحصى. لذلك فالعصمة من ذلك الشطط هو اتباع من عليهم نزل الكتاب، وبفهمهم أمرنا بالاقتداء، وهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا السبب نذكره في تلك القواعد التي ينبغي أن تراعى في أسماء الله جل وعلا وصفاته. ونستهل اليوم بذلك على القواعد التي ينبغي أن تراعى في أسماء الله جل وعلا. أولا قواعد في أسماء الله جل وعلا. القاعدة الأولى أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، أسماء الله جل وعلا توقيفية. ومعنى توقيفية أي أننا نتوقف في إثبات الاسم لله على النص الصحيح، وهذه القاعدة من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يدركها وأن يعمل بها. فلا بد لكل مسلم أراد أن يسمي الله جل وعلا باسم أو أن يثبت له اسما أن ينظر في الكتاب والسنة. فإن رأى الله جل وعلا أثبت ذلك الاسم في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال به، وإلا فلا يحل لأحد أن يثبت لله جل وعلا شيئا لم يثبته ربنا تبارك وتعالى لنفسه ولا رسوله. لأن باب الأسماء بالنسبة لنا غيب، فما كنا نعرف عن الله شيء سبحانه وتعالى إلا أن أخبرنا الله جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه. لذلك فباب الأسماء بالنسبة لنا غيب، أمرنا بعدم الخوض فيه، ولا سبيل لنا إلى معرفة أسماء الله جل وعلا إلا بخبر الله جل وعلا ورسوله. والخوض في الغيب فضل على الله بغير علم، الخوض في الغيب قول على الله بغير علم، وهو محرم بنص قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم محرم بنص قول الله جل وعلا، والخوض في الغيب قول على الله بغير علم. ومن أثبت اسما لله جل وعلا لم يثبته الله جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقد افترى على الله كذبا، وهو يدخل بل وهو أول الداخلين في قول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فالذين يثبتون لله جل وعلا أسماء أو صفات لم يثبتها الله جل وعلا لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم خافوا في الغيب وقالوا في الله جل وعلا بغير علم وكذبوا على ربهم. لذلك فلا يحل لأحد كائنا من كان أن يتكلم في أسماء الله جل وعلا من غير علم، بل واجب على كل أحد أن يتكلم فيه بعلم وأن لا يحكم فيه العقل ولا يتكلم في أسماء الله جل وعلا بالوهم والرأي، بل ينبغي عليه إن كان عنده علم قال به وإلا فليقل الله أعلم. لذلك في الصحيحين أن مسروق رضي الله عنه قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أي ابن مسعود، يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. لذلك فينبغي على طالب العلم، بل ينبغي على سواد المسلمين إذا أرادوا أن يتكلموا في ذات الله جل وعلا في أسمائه في صفاته في أفعاله أن يتكلموا ببينة وبرهان. أما الكلام فيه بمجرد الرأي والظن فهو قول على الله بغير علم، هو كما ذكرنا محرم بنص كتاب الله جل وعلا. لذلك نحن لا نعلم ما يصح أن ينسب إلى الله جل وعلا إلا بخبر الله ورسوله. لذلك فأسماء الله جل وعلا توقيفية أسماء الله جل وعلا توقيفية، أي أننا نتوقف في إثبات الأسماء لله جل وعلا على نصوص الوحيين. ذلك لأننا ذكرنا أن باب الأسماء غيب، ومعلوم أن الغيب لا يدرك بالعقول، إنما يدرك الغيب بنصوص الكتاب والسنة إذا أراد الله جل وعلا أن يطلعنا على شيء من غيبه. فأول قاعدة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم أن يعلم أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. لذلك ينبغي على كل عبد وجد في عقله أو في قلبه أسماء لله جل وعلا أن يعرضها مرة ثانية على الكتاب والسنة، ولا يستحسن، لأن الاستحسان لا يدخل في الغيب. وأشد مرض يصيب الأمة أو يصيب العبد على وجه خاص أن يستحسن في ذات الله. فالله جل وعلا لم يطلعنا إلا على شيء قليل منه سبحانه، وهو الذي ثبت في القرآن وفي صحيح السنة. إذن فأول ما يجب على طالب العلم أن يعلمه في القواعد التي تختص بأسماء الله جل وعلا هي أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. أما القاعدة الثانية، أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، فكل أسماء الله جل وعلا بلغت الحسن منتهى. ذلك لأنها تضمنت صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فأسماء الله جل وعلا حسنى لماذا؟ لأنها تضمنت صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذه القاعدة نص عليها الله جل وعلا بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأسماء الله جل وعلا حسنى لأنها تدل على الموصوف به، وهو الله جل وعلا. فالاسم إنما يكون حسنا لأنه يتضمن الصفة الحسنة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بخلاف أسماء العباد. فالعباد أو أسماؤهم لا تدل على أوصافهم، فالعباد أسماؤهم لا تدل على أوصافهم. فقد يسمى العبد حكيما وتراه أرعى سفيها، وقد يسمى عزيزا وتراه في غاية الذل، وقد يسمى طائعا وتراه في غاية العصيان. لكن أسماء الله جل وعلا حسنى لأنها تدل على صفات الله جل وعلا التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالله جل وعلا من أسمائه الحي، فهو الحي، وكل عبد خلقه الله جل وعلا حي. لكن العبد الذي هو حي سبقه عدم ويلحقه زوال، أما الله جل وعلا فهو حي لم يسبق بعدم ولن يلحق بزوال سبحانه وتعالى. لذلك الاسم هنا يدل على الصفة التي لا نقص فيها لوجه من الوجوه، بخلاف أسماء العباد، وكذا في سائر أسماء الله جل وعلا. وهذا هو مذهب أهل السنة قاطبة، يقولون كل أسماء الله جل وعلا تدل على الصفات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أما أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم ومن نحى نحوهم فيقولون أسماء الله جل وعلا لا تدل على صفات، فيثبتون الأسماء كلها أو بعضها أو جلها وينفون الصفات، فيقولون نعم هو عليم، يقولون من أسمائه العليم إنما بغير علم، يقولون بصير من غير بصر، سميع من غير سمع، قدير من غير قدرة. وهذا من أعظم الإحاد في أسماء الله جل وعلا. وأهله هم الذين أمرنا الله جل وعلا أن نذرهم بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، وبذلك كانت حسنة. تأمل في كلامه: إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله وبذلك كانت حسنة، أي لما كانت دالة على صفات كماله كانت حسنة. إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لجاز، قال: إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنة، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولجاز أو ولسار وقوع الأسماء الإنقام والغضب في محل الرحمة والإحسان، وبالعكس فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم. هل هذا صح؟ انتهى كلام ابن القيم. فتدبر في كلامه رضي الله عنه ورحمه، يرد بكلامه هذا على المعتزلة وعلى المعطلة الذين عطلوا صفات الله جل وعلا، فجعلوا أسماءه لا صفات لها، وقالوا إن أسماء الله جل وعلا كلها بمعنى واحد، وكل صفات الله جل وعلا إن أثبتوها بمعنى واحد. يقولون: الرحمة والغضب سواء، والانتقام والإحسان سواء. وهذا باطل، لأن الأمر لو كان كما يزعمون لكان الدعاء بمثل ما دعا به، أو بمثل ما جعله ابن القيم مثالا، كان صحيحا، وهذا لا يقول به عاقل. فهل يصح أن يقول الرجل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنك أنت المنتقم؟ هذا لا يقول. ولو أننا سمعنا رجلا يدعو بذلك لاتهمناه في عقله، إنما المقام أن يقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. إذن فلما لم يصح أن نجعل اسم المنتقم في هذا الدعاء، دل ذلك على أن المنتقم بخلاف الرحيم، أي في المعنى. وأهل السنة يقولون: كل أسماء الله جل وعلا تدل على ذات الله، فهي مترادفة، أي هي تدل على ذات الله، ولكنها متغايرة بالنسبة للصفات. فالعليم والقدير والسميع والبصير إنما هو الله. فكل هذه الأسماء على اختلافها تدل على من؟ على الله جل وعلا. لكن هل الرحمة كالغضب؟ وهل القدرة كالسمع؟ هذا غير صحيح. لذلك يرد ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين على أولئك الذين يزعمون أن صفات الله جل وعلا كلها بمعنى واحد. وكون أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، أي أنها لا يتطرق إليها النقص ولا بالاحتمال. لذلك كل اسم تطرق إليه النقص فليس يسمى الله به. وكون أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، ذلك لأن النقص لا يتطرق إليها بوجه من الوجوه. فلو أن اسما تطرق إليه النقص أو تطرق إليه النقص فلا يصح أن ينسب لله. بيان ذلك في توضيح ما ذكره في القرآن من ألفاظ نسبت إلى الله جل وعلا، سواء كان ذكرها للإثبات أو كان ذكرها على سبيل النفي. فنقول إن الألفاظ التي ذكرت في القرآن أو في صحيح السنة ونسبت إلى الله بالنفي والإثبات، أي كان ذكرها على سبيل الإثبات لله أو كان ذكرها على سبيل النفي عن الله، ثلاثة أقسام. الأول لفظ يدل على نقص محض لا كمال فيه، لفظ يدل على النقص المحض الذي لا كمال فيه كالعجز والفقر والنوم والغفلة والسنة، فهذه ألفاظ نزه الله عنها نفسه. أما القسم الثاني فلفظ يدل على كمال في حال ويدل على نقص في حالة أخرى، لفظ جاء ذكره في القرآن أو في صحيح السنة وهو في ذاته يدل على نقص في حال وعلى كمال في حال كالمكر والخداع والاستهزاء والنسيان، فهذه الألفاظ أثبتها الله جل وعلا لنفسه في مقابلة أعدائه، هذه الألفاظ أثبتها الله جل وعلا لنفسه في مقابلة أعدائه، فقال ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم. وهذه الألفاظ لا يصح أن تنسب إلى الله جل وعلا مجردة، هذه الألفاظ لا يصح أن تنسب إلى الله جل وعلا مجردة، لأن ذكرها مطلقا أو مجردة يوهم النفس، فلو قلنا ماكر فأول ما يتبادر إلى الأذهان النفس، ولو قلنا ناس فأول ما يتبادر إلى الذهن النفس، إنما يجب أن تذكر مقيدة بالسياق التي وردت فيه، فلا يقال إن الله يمكر هكذا، ولا يقال إن الله ينسى هكذا، أو إن الله ناس أو ماكر، هذا غير صحيح، إنما يجب أن يقال إن الله يمكر بمن مكر بأعدائه، إن الله ينسى من نسي أوامره في الدنيا. لذلك قال الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تاليا القرآن على لسان العبد الذي ظلم نفسه، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فذكر الله جل وعلا النسيان في مقابلة من نسي أوامره وأحكامه. إذن اللفظ الأول لفظ يدل على نقص لا كمال فيه وهذا منزه عنه ربنا، الثاني لفظ يدل على كمال في حال وعلى نقص في حال وهذا لا يذكر ينسب إلى الله جل وعلا إلا بمثل ما ورد بالسياق، وأما الثالث فهو لفظ يدل على كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، فلا الذهن يقدر النقص فيه ولا العقل يحتمل النقص فيه ولا الاحتمال ولا اللفظ، فهو كمال كله. وهذا القسم سمى الله به نفسه فقال العليم القدير السميع البصير، فهذه أسماء وألفاظ كلها كمال لا نقص فيها، لذلك سمى الله جل وعلا بها نفسه، وهذه الألفاظ هي التي يصح أن تمثل الله جل وعلا مجردة. وكون أسماء الله جل وعلا حسنى فباعتبار مفردها، فكل اسم من أسماء الله على حدة حسن في ذاته، لكن أسماء الله جل وعلا إذا اقترنت بعضها ببعض ازدادت حسنا وكمالا. أسماء الله جل وعلا في ذاتها كل اسم بمفرده حسن، لكنه إذا اقترنت بعضها ببعض ازدادت حسنا وكمالا. فمثلا العزيز اسم لله وهو في ذاته حسن، وهو يدل على عزة الله التامة وقدرته البالغة، وأنه إذا أراد شيئا فلا رد له ولا معقب له. والحكيم اسم لله جل وعلا يدل على أن الله جل وعلا يصرف الأمر في تدبير وحكمة ويضع الشيء في موضعه، فهذا اسم حسن في ذاته وهذا اسم حسن في ذاته، فإذا اقترن العزيز بالحكيم ازداد حسنا وكمالا. توضيحه أنك ترى العبد قد يكون عنده من العزة والقدرة ما تؤهله إلى إنفاذ أمره، وأنه إذا أراد شيئا أنجزه وفعله، لكنه مع عزته قد يكون سفيها وظلوما وجهولا، فهو نعم يمضي ما أراد، يمضي ما أراد، إلا أنه يمضيه بغير حكمة، يمضيه بظلم. وقد ترى الرجل حكيما يستطيع أن يدبر الأمور وأن يكون هذا يحسن به أن يكون هنا وهذا لا يحسن به أن يكون هنا، فيضع الشيء في موضعه، لكنه إذا أراد أن ينجز الذي راه صوابا لا يستطيع لعجزه أو لعدم عزته، لكن الله عزيز حكيم. فحكمة الله جل وعلا تقتضي أنه إذا أراد شيئا دبره سبحانه وتعالى وجعله في نسق متكامل وفي حكمة بالغة، ومع ذلك فهو يستطيع بعزته أن ينجز الذي رآه صوابا. هذا الأمر يتجلى فيما إذا نظرت إلى ختام الآيات. فأهل السنة يقولون كل لفظ في القرآن موضوع لحكمة، كل لفظ في القرآن موضوع لحكمة، ولا يحسن أبدا أن يوضع لفظ مكان لفظ، وكل حرف في القرآن موضوع لحكمة، ولا يصح أن يبدل حرف بحرف، ولو بدل حرف بحرف لم يكن حسنا بمثل ما جاءت به. لذلك أنت ترى الله جل وعلا يختم الآيات بعدها بأن يذكر اسمين من أسمائه معا، وإذا ما نظرت إلى الاسمين مع السياق الذي وردت فيه الأسماء ترى أنه من أبلغ ما يكون، وأنه إذا وضع غيرهما، إذا وضع غير الاسمين لم يكن يدل على المعنى الحسن بمثل ما جاء الاسماء. مثال ذلك قول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الواسع هو الذي وسع فضله وعطاؤه وغناه كل خلقه، والعليم الذي أحاط بكل شيء علما. فالله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فانظر الله جل وعلا لما كان في معرض الكلام على الذين أنفقوا في سبيله ذكر اسمين من أسمائه وهما الواسع العليم، الواسع العليم. فإذا نظرت في سياق الآية وجدت أن الحكمة من ذلك أن الله جل وعلا لما تحدث على الذين ينفقون في سبيله يبتغون وجهه سبحانه ذكر أنه واسع عليم، حتى لا يستبعد العبد مقابلة الجزاء. فالله جل وعلا قال: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة. إذا جاء العبد بحسنة ضاعفها الله جل وعلا إلى 700 ضعف. فذكر في ختام الآية أنه واسع عليم مع هذا الجزاء العظيم، حتى لا يستبعد العبد كل هذا الجزاء مع حسنته الواحدة، فهو واسع. ثم عقب قوله واسع بالعليم، لماذا؟ حتى لا يتطرق إلى الأذهان أن سعة فضل الله وعطائه تصل إلى كل منفق، فقد ينفق العبد سمعة ورياء، فهذا لا يظن أن سعة الله تصل إليه، لأنه عليم واسع النعم، واسع يعطي الذي أنفق في سبيله سبعماء الضعف، لكنه عليم بمن يستحق أن يصل له ذلك الفضل، ذلك العطاء. فإذا ما نظرت في سياق الآيات وتأملت في ختامها وجدت الله جل وعلا يذكر من أسمائه ما يدل على كماله مع نفس السياق. فلو أننا قلنا مثلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله عزيز حكيم، يصح؟ لذلك سمع أعرابي قارئ للقرآن، سمعه يتلو آية من كتاب الله جل وعلا وحرف بمثل ما قلنا، كانت الآية واسع عليم، فسمعه يتلو عزيز حكيم، فقال هذا ليس بقرآن. والأعراب عندهم حسن لغة، وهم أصحاب فصاحة ولسان، وكانوا يتوقون الكلام، فلما سمعه يحرف في ختام الآية قال ليس هذا بقرآن. فقال الصار أتنكر كتاب الله؟ قال لا، أنا ما أنكره، لكن هذا ليس بقرآن. فلما رجع الرجل الذي كان يقرأ للكتاب إلى القرآن وجد أن ختام الآية بمثل ما قال الأعرابي. لذلك إذا تأملت في ختام الآيات وجدت الله جل وعلا يختم الآية باسمين يدلان على كمال إذا ما وضع غيرهما لم يفيد ذلك الكمال. ولذلك نقول أسماء الله جل وعلا كلها حسنى. لماذا؟ لأنها تضمنت صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، إذ لو كان الاسم من غير صفة لما كان حسنا، لكن أسماء الله كلها حسنى. القاعدة الثالثة، أسماء الله جل وعلا يشتق منها ثالثة ولا رابعة؟ ثالثة. أسماء الله جل وعلا يشتق منها الصفات وليس العكس. الأسماء يشتق منها الصفات وليس العكس، لأننا قلنا إن الاسم إذا لم يكن يتضمن الصفة فليس بحسن، فلو قلنا عليم بلا علم ليس بحسن. لذلك قلنا في أسماء العباد ليست حسنة، فإذا كان رجل يسمى حكيم هل نقول إن اسمه حسن؟ هل هذا الاسم يدل على حسن في ذاته؟ جواب لا، لأنه لا يدل على صفة الرجل، لكن أسماء الله جل وعلا كانت حسنى. لماذا؟ لأنها تدل على ماذا؟ على صفات. إذن فكل اسم لله جل وعلا يشتق منه الصفة. ماذا نعني بكلمة يشتق؟ ننزع منه الصفة. العليم، ما الصفة من العليم؟ العلم. الرحيم، ما الصفة من الرحيم؟ الرحمة. الغفور، ما الصفة منها؟ المغفرة. وهكذا كل اسم أثبت لله جل وعلا يشتق منه صفة. أما العكس فلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عرفنا بنفسه، عرفنا أسماءه وعرفنا صفاته، فأنزل من الألفاظ ألفاظا وأخبرنا بأنها أسماء له، وأنزل ألفاظا وأخبرنا بأنها صفات له. فلا يحسن بنا أن نضع الاسم موضع الصفة ولا أن نضع الصفة موضع الاسم، لكن يحسن بنا أن نضع أن نستقى من الاسم صفة وليس العكس. مثلا في قول الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه بنى السماء، فهل يصح أن نقول إن الله هو البالي؟ هل يصح؟ لا يصح، مع أنها صفة. الله جل وعلا قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي أن السماء بناها الله بيده سبحانه وتعالى، فهذه صفة، فهل يصح أن نقول إن الله هو البالي؟ لا يصح. وهذا ذكر يتضح إذا أتينا إلى الشروط. إذن فالقاعدة الثالثة أن الأسماء يشتق منها الصفات وليس العكس. القاعدة الرابعة، أسماء الله جل وعلا ليست محصورة في عدد معين. أسماء الله جل وعلا ليست محصورة في عدد معين. فأسماء الله جل وعلا ليس لها عدد معين يعرفه العباد، وهذه القاعدة مهمة إدراكها والعلم بها، لأنه قد شاع في الأذهان أن أسماء الله جل وعلا 99، وطبع في الأذهان. لذلك فهذه القاعدة من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يعقلها، لأننا إذا قلنا إن الإلحاد هو أن تحرف الكلمة عن موضعه، فمن الإلحاد أيضا أن تنفي عن الله جل وعلا ما أثبته. فالله جل وعلا له أسماء وله صفات أنزل في كتابه، ومنها ما لم ينزلها من كتابه، ولم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. دليل ذلك ما ثبت في مسند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل الله جل وعلا أسماءه على ثلاثة أقسام: قسم أنزله في كتابه وتعرف به إلى خلقه، قال: أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، وهذا هو القسم الثاني. قسم علمه الله جل وعلا بعض خلقه كملائكته المقربين أو غيرهم، ولم ينزله في كتابه. الأول أنزله في كتابه وتعرف به إلى خلقه، الثاني سمى به نفسه وعلمه بعض خلقه، الثالث قسم استأثر بعلمه في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لذلك فأسماء الله جل وعلا ليست محصورة في عدد معين. وإن قال قائل: أليس هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أخطاها دخل الجنة؟ قلنا: لا، ليس بينهما تعارض. دل ذلك الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله في كتابه القواعد المثلى، كتاب طيب نفع الله به، يقول الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء بهذه أو بهذا العدد. قال الشيخ: وهذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، إذ لو كان المراد الحصر، لو أن المراد بهذه الأعداد الحصر، أي أنها تحصر في ما بينها، قال الشيخ: لكانت العبارة إن أسماء الله 99 من أقصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. قال الشيخ: فتبين من ذلك أن معنى الحديث أن هذه الأسماء من شأنها أن من أقصاها دخل الجنة. قال: ونظير ذلك أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فهذا لا يمكن أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. الحديث: إن لله 99 اسما من أقصاها دخل الجنة، وأنا أقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فهل يفهم من كلامي أنني لا أملك غير هذه الدراهم؟ لا يفهم، لكن يفهم من كلامي أو قد يفهم أن عندي غير هذه الدراهم لا أعدها للصدقة، إنما هذه الدراهم وهذا العدد الذي ذكرته أعددته للصدقة. والله جل وعلا هذه الأسماء التي ذكرها من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، مفهوم؟ لذلك فأسماء الله جل وعلا ليست محصورة بعدد معين. هذه الفائدة مفهومة ولا غير مفهومة؟ مفهومة ولا أعيد؟ طيب، فهل هذه الأسماء ورد ذكرها منصوصة عليها في الكتاب والسنة؟ الجواب لا. هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء الله جملة؟ الجواب لا. أما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس، إلى هذه الأسماء المسرودة التي انتشرت بين الناس، فهذا ضعيف، حديث ضعيف. زيادة الأسماء: أولا، الحديث ينقسم إلى قسمين. الأول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا مخرج في الصحيحين، إذا فهو صحيح. وأما ما عند الترمذي وعند ابن ماجه أيضا تكملة، وهذه التكملة هي الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخر 99، فهذا الحديث ضعيف. وقد جزم المحدثون على أن زيادة الأسماء من فعل الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم أحد رواة الحديث، جمع هذه الأسماء بعدما حدث بالحديث، أي كأنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهي الرحمن الرحيم، كأنه قال. فهذه الزيادة من كلام من؟ من كلام الوليد ابن مسلم، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها حديث آخر عند ابن ماجه وهو أضعف منه. إذن فأسماء الله جل وعلا لم ترد منصوصة، لم ترد مجموعة في نص معين. لذلك فعندنا من الشروط التي ينبغي أن تحقق في الاسم، فإن تحققت كان الاسم صوابا، وإلا فلا يصح أن ينسب إلى الله جل وعلا. ونذكر هذه الشروط حتى نبين بها ما يصح أن ينسب إلى الله وما لا يصح. الشرط الأول، وانتبه، الشرط الأول أن يرد الاسم منصوصا عليه في الكتاب أو في صحيح السنة، أن يرد الاسم منصوصا عليه في الكتاب أو في صحيح السنة. لكن قبل أن أذكر هذا أرجع إلى الفائدة السابقة وأعيد السؤال مرة أخرى حتى لا تشتت الآن: هل منكم من يرى تعارض بين ما قلناه وبين حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فيكم من يرى تعارض؟ ها؟ فيكم من لا يفهم؟ ها؟ أعيد هذه الجملة؟ طيب، سنعيد، لأن الشروط هذه الشروط سترى أنها يتحقق فيها أكثر من 99. ذلك فينبغي عليك أن تتنبه، أن تعلم أولا أن أسماءه ليست محصورة في عدد معين، وأن هناك تعارض بين ما قلناه وبين حديث النبي، أي لا تعارض بين حديث النبي وحديث النبي، فلا تعارض بين قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبين قوله إن لله 99 اسما. فقوله إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أي أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة. فلو قلت أنت عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، لو قلت عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل تفهم أنت من كلامي أنني ما أملك غير هذه الدراهم، ولا تفهم أن هذه الدراهم التي ذكرتها أعددتها للصدقة وعندي دراهم أخرى لم أعدها للصدقة؟ ها؟ يفهم المعنى الثاني. لذلك فهذه الأسماء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لإرادة الحصر، لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها مريدا بها أنها تنحصر في 99، إنما يريد بها أن من شأنها من أحصاها دخل الجنة. نعم. أه؟ نعم. نعم. الف ايه يعني اشكال؟ ما احنا سنذكر الان هل اسماء الله محصورة في 99 ولا لا؟ ها؟ مش محصورة. هل الذي وصلنا 99؟ ها؟ على اختلاف، منهم من يجمعها الشيخ صالح محمد بن صالح 88، ومنهم من يجمعها 105، والصوم ما سنذكره ونرجح ما نراه صحيحا ونتوقف على بعض الشروط. فنقول الشرط الأول أن يجد الاسم منصوصا عليه في القرآن أو في صحيح السنة، فهذا هو الشرط الأول، أن يجد الاسم منصوصا عليه كقول الله جل وعلا بالعباد أني أنا الغفور الرحيم. أنا قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فنص الله جل وعلا على أن من أسمائه الغفور والرحيم. كذا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخر الأسماء. إذن هو الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس، هو أو أنا أو أنت، لما يقال اللهم أنت كذا، فالاسم الذي يأتي بعده من أسمائه، واضح؟ إلا أن يكون مضافا، وسيأتي بيانه. فأول شرط ينبغي أن يطبق في الكتاب والسنة وفي الأسماء أن يقال أن يرد الاسم منصوصا عليه في الكتاب أو في صحيح السنة. الثاني أن يرد الاسم مرادا به العالمية، أن يرد الاسم مرادا به العلمية. الاسم له علامات أبرزها خمس، الاسم له علامات أبرزها خمس، جمعها ابن مالك في ألفيته في علم النحو، قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. كم؟ خمسة، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، أي أن الاسم تميز بهذا الذي سبق. فأول علامة من علامات الاسمية أن يدخل عليه حرف الجر، أن يأتي اسم قبله حرف جر، والجر إما أن يكون جر بالحرف، وإما أن يكون جر بالإضافة، وإما أن يكون جر بالتبعية. فلو قلت نظرت إلى صورة الشهيد المعلقة على الجدار، نظرت فعل ماضي إلى حرف جر، صورة اسم مجرور بالحرف، صورة الشهيد، الشهيد اسم مجرور بالإضافة، إضافة إلى ماذا؟ إلى صورة. المعلقة اسم مجرور بالتبعية. إذن فالاسم قد يجر بالحرف، وقد يجر بالإضافة، وقد يجر بالتبعية. الذي يهمنا أن يرد حرف الجر بعده اسم، كقول الله جل وعلا تنزيل من تنزيل من إيه؟ تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم. فجاء حرف الجر بعده اسم، فهذا الاسم هو من أسمائه سبحانه وتعالى، تنزيل من الرحمن الرحيم. وكذلك في قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالحي من أسمائه. لما؟ لأنه جاء منصوصا عليه، وجاء بعد حرف جر مرادا به العلمية، مراد به إيه؟ العلمية. قال بالجر والتنوين. ما هو التنوين؟ التنوين نون زائدة ساكنة تلحق الآخر أو الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد، لغير توكيد. يعني كان أقول لأفعلن، هذه النون لماذا؟ بالتوكيد، وليس وضعه أو به العلمية. أما التي وضع العلمية هي نون زائدة تلحق الآخرة لفظا لا خطا، بمثل قول الله جل وعلا وكان الله عليما حكيما، عليما حكيما. فالعليم هنا جاء منصوصا عليه، وجاء مفردا، وجاء منونا مرادا به العلمية، فهو من أسماء الله جل وعلا. كذا في قوله تعالى بلدة طيبة ورب غفور، ورب غفور، ورب غفور اسم الرب والغفور اسمان لله، جاء على التنوين منصوصا عليه مرادا به العلمين. قال بالجر والتنوين والنداء، النداء حرف النداء، أداة النداء، إذا جاء بعدها اسم ونسب لله فهو اسماء. واضح؟ لما تقول يا محمد، محمد هذا اسم ولا ما اسم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري من حديث أنس، إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة. فيا رب، يا أداة النداء، بعدها الاسم، وهذا الاسم أسماء الله. كذلك في سنن أبي داود حديث أنس قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت رجلا أو سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك، يا الله إني لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فقوله يا حي يا قيوم من أسماء الله جل وعلا. لماذا؟ لأنها جاءت بعد حرف النداء، جاء بعد حرف النداء. قال بالجر والتنوين والنداء والألف، ألف، الألف واللام، الألف واللام. فالألف واللام إذا دخل على اسم فهو من أسماء الله جل وعلا، إذا نسب إليه. قومي سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. فالأعلى من أسماء الله جل وعلا. لما؟ لأنه جاء معرفا بالألف والله منسوبا إلى ربك من هو الأعلى، سبح اسم ربك من الأعلى من أسمائه، وجاء منصوصا عليه من غير إضاعة، واضح. قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمهيد حصل. ما هو المسند؟ الإسناد هو أن تسل إليه ما تتم به الفائدة، يعني إذا نزعت ذلك الاسم لم يكن للجملة فائدة. فلو قلت لك فاسأل به خبيرا، هل هذه الجملة مفيدة؟ ها؟ لما أقول فاسأل به خبيرا، هل هذه الجملة مفيدة؟ إذا فلا بد من كلمة تتمم الفائدة. قال الله الرحمن فاسأل به خبيرا، فالرحمن اسم من أسماء الله، لماذا؟ لأنه أسند إلى أسند إليه ما تتم به الفائدة. أي الرحمن فاسأل عنه خبيرا، به يعني عنه، الرحمن فاسأل عنه خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا. هذا واضح. قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. فهذه خمس علامات للإسمية. إذن فأول شرط أن يرد الاسم منصوصا عليه في الكتاب وفي السنة. الشرط الثاني أن يرد الاسم مرادا به العلمية. ماشي تفضل. الشرط الثالث هو أن يرد الاسم غير مضافا، أو غير مقيدا. هو التمييز يعني تميز به، يعني بالجر والتنوين والندى وال ومسند لخمسة للاسم تمييز حصل، أي أن هذه الخمسة ميزت هذا الاسم. الشرط الثالث أن يرد الاسم مطلقا غير مقيد أو مضاف إليه. هذه القاعدة مهمة جدا، يتضح بها عدم ثبوت أسماء اشتهرت. لماذا؟ لماذا نقول إن الاسم من شروطه أن يرد مطلقا وليس مقيدا؟ لأننا قلنا أن أسماء الله جل وعلا كلها حسن، والتقييد يحد من الحسن، فلو قلت لك أنت عالم، هذا حسن ولا غير حسن؟ حسن. فلو جاءني رجل وقال في أي شيء هو عالم، فيحتمل أن يكون عالم في الفقه وفي العقيدة وفي الحديث. فلو قلت لك أنت عالم بالفقه، قيدت من حسنك ولا لا؟ قيدت. فأيهما أولى بالحسن؟ الأول، أن يرد مطلقا، لأن الإضافة والتقييد يحدان من إيه؟ من حسن الاسم، وأسماء الله كما قلنا بالغة في الحسن. هذا واضح. فمثلا قول الله جل وعلا غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، غافل الذنب قابل التوب، هل يصح ان نقول ان الله هو القابل؟ يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. فهل يصح ان نقول ان الله هو الغافل؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ورد مضافا، والإضافة ماذا تصنع؟ تحد من الحسن. وقلنا أسماء الله مطلقة لا ترد مضافة أبدا. إذا فمن قال إن من أسماء الله الغافر لازمه أن يقول إن من أسماء القادم، لأن اللفظان ورد في آية واحدة. كذا في قوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض، هل نقول إن الله الفاطر؟ لا. لماذا؟ لأن الاسم ورد مقيدا، لأن الاسم ورد مقيدا كما في قوله إن الله بالغ أمره. بالغ أمره، هل نقول إن الله البالغ؟ هذا صح؟ ليس بصحيح. وكذا ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، الجامع، هل يصح أن ينسب لله اسمه؟ لا يصح. لما؟ لأنه ورد مضافا. فلو أن اللفظ جاء إن الله هو الجامع، فهل يصح أن ينسب لله اسمه؟ نعم يصح، لكن اللفظ هنا ورد مقيدا، والتقييد يحد من الحسن. إذا القاعدة مهمة، قاعدتان أو قاعدة وشرط. الأسماء يشترط منها الصفات وليس العكس، والاسم إذا ورد مضافا أو مقيدا فليس باسم، فليس باسم عندك. أن يرد مقيدا معنى ماذا قلنا بالمطلق أو ماذا نقصد بالمطلق؟ أن يرد منصوصا عليه إن الله هو الغفور الرحيم، الغفور الغفور، خلاص كده. مثلا وكان الله على كل شيء مقتدرا، خلاص، أو على كل شيء قدير. هل نثبت القدير بهذا الاسم؟ لا، أو بهذا اللفظ لا، إنما نثبته بماذا؟ ها؟ والله قدير، والله قدير. لذا فالأسماء التي لم ترد مطلقة فليست بأسماء. بعضهم قال إن الإضافة إلى العلو إطلاق، إن الإضافة إلى العلو إطلاق. ماذا يعنون؟ يقولون لو قلت لك أنت عالم، أنت عالم، هل في هذا حسن ولا لا في حسن؟ حسن. فلو قلت أنت عالم بكل شيء، حسن ولا ما هو حسن؟ حسن أيضا، ومع أن اللفظ جاء مقيدا، لكن جاء مقيدا بماذا؟ ها؟ بالعلو. مثلا قول الله جل وعلا ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط، يأخذ الصلة، ألا إنه بكل شيء محيط. قالوا فالمحيط من أسماء الله. لماذا؟ لأنه ورد مقيدا بماذا؟ بمعاني العلو الفوقية. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء شهيد، كل شيء بمعنى الإطلاق. وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، وأنا متوقف فيه، وأنا متوقف فيه. لأننا إذا قال الله جل وعلا والله على كل شيء قدير، نفهم منه أن الله جل وعلا أراد أن يصف نفسه، لا أراد أن يسمي نفسه، فأراد أن يصف نفسه بالقدرة التامة، ولم يريد أن يسمي نفسه به، وهذا محل كلام. واضح؟ لا، إذا قلت غافر الذنب صح، لكن ليس على سبيل في الأسماء، الأسماء مقيدة لا، الأسماء الأصل فيها إطلاق في العالمين، والإضافة تحد من العالمين، ليست مطلقة. لذلك برضه هناك خلاف بين قوله يا ذا الجلال والإكرام، فهل ذو الجلال والإكرام من أسمائه؟ لأن ذو أسماء إشارة، اسم إشارة، ذو يعني بمعنى صاحب، يا صاحب الجلال والإكرام. لذلك نذكر بعض الأسماء التي وردت في الحديث الضعيف ننبه على أنها لم تصح وفقا للشروط، أنها لم تصح وفقا للشروط، وهي بلغت 29 اسما، 29 اسما، يعني 29 اسما لا يصح أنها لله أسماء، فنذكرها وقيدوها. الخافض، الرافع، المعز، هذه أسماء لا تثبت لله لأنها ما وردت مطلقة، إنما وردت صفات. لكن نقول إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، فهل نقول إن الله هو المعز؟ بهذه الآية لأنها وردت صفات، والصفات كما قلنا لا يشتق منها الأسماء، لذلك عرضوا على تلك القواعد بالنواجذ وعلى تلك الشروط أيضا. واستفاء في كتاب الشيخ ابن عثيمين قواعد المثل، وفي شرحه المجلة لأمين الكواري امرأة وأمرأة من العلم هل لغم طيبة. إذن في الأسماء التي لا تصح هي الخاطب، الرافع، المعز، المذيب، العدل، الجليل، العدل. قالوا إن الله يأمر بالعدل، فقالوا إذن فمن أسمائه العدل، هذا غير صحيح، لكن من صفاته أنه عادل سبحانه وتعالى، العدل، الجليل، الباعث، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي. إن الله يحيي ويميت، لكن ما جاء له مطلقا، المميت، الواجد، الماجد، وجاء ذكرهما في حديث ضعيف، الوالي، المنتقم، الوالي، المنتقم، المبسط، الجامع، الغني، لا، المبسط، الجامع، المغني، أما الغني فثالث، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث على خلاف، الوارث على خلاف، الرشيد، الصبور. وأما الأسماء الصحيحة التي لم ترد في الحديث الضعيف فهي، وهي التي تثبت لله، هذا بعضه، أما المعلوم فمعلوم، المولى، النصير، الوتر، الجميل، الحي، الستير، الأحد، المليك، المسعر، الديان، الشاكر، المنان، الخلاق، الرزاق، المحسن، الشافي، الرفيق، المعطي، السيد، الطيب، الحكم، الأكرم، الجواد، السبوح، الرب، الأعلى، الإله، الأعز. والأعز والأكرم ورد في مصنف ابن أبي شيبة حديث ابن عباس أنه كان يدعو بين الصفا والمروة، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. فهذه جملة الأسماء. شرط الأخير على عدالة، ونختم حتى تقام الصلاة، ونقول كما أقل المرة السابقة ولا نجمع الأسئلة حتى لا نقول، أن يرد الاسم ويشتق منه الصفة، فإذا ورد اسم ليس منه صفة فلا يصح أن ينسب إلى الله، كالدهر. ابن حزم قال إن من أسماء الله الدهر، واستدل ابن حزم قال إن من أسماء الله الدهر، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند البخاري وحديث أبي هريرة، قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الليل أقلب، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن حزم: وهذا دليل على أن الدهر من أسماء الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا ليس بصواب، لأن الدهر اسم جامد لا صفة فيه، والدهر إنما هو اسم للوقت والزمن. وقال الله عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نهلكنا إلا الدهر، أي إلا مرور الزمان والأيام والليالي. قال النبي صلى الله قال الله جل وعلا وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أي أن الدهر هو الليل والنهار والله يقلبه. قال الشيخ فلا يصح أن يكون المقلب هو عين المقلب، فالمقلب للدهر إنما هو الله جل وعلا، والمقلب إنما هو الدهر. فتبين من ذلك أن الدهر ليس اسما لله. أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.